سورة مكية نزلت بعد سورة العلق آياتها 52 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يلا تفضل. وإن لك لأجرا غير ممنون. صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. غير ممنون يعني غير مقطوع، يعني كل فضل للنبي لا يقطع. فمن ادعى أن النبي يتوسل به في حال حياته وبعد وفاته فلا ينتفع به يبقى قطع فضل النبي، ويقول غير ممنون يعني غير مقطوع. فالوهابية ذهبوا إلى أن النبي فضله انقطع بعد وفاته فلا ينتفع به، والله يقول فإن لك أجرا غير ممنون يعني غير مقطوع، يعني مستمر متواصل دائم باقي بدوام الله. يلا يا سيدي. فستبصر ويبصرون. صلى الله عليه وسلم. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. نعم. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. نعم. هماز مشاء بنميم. نعم. مناع للخير معتد أثيم. عطل بعد ذلك ذنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نعم. ونسمه على الخطوط. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمون. لا ما فيش مد. إذ أقسموا لا يصرمون. إذ أقسموا. أقسموا. لا يصرمنها مصبحين. يعني يجني ثمارها. يصرمها يعني يجني ثمارها يقطع ثمارها. نعم. لا يستثنون يعني وما يقولوش حتى إن شاء الله. أو لا يستثنون نصيب الفقراء الذي كان أبيهم إيه معتاد أن يعطي للفقراء. يلا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرب قادرين. الحرب اللي هو المنع. غدوا على حرب قادرين يعني على منع قادرين. فلما منعوا عن الفقراء منعهم فضل الله، عوقبوا من جنس عملهم، منعوا فضلهم فمنع الله فضله عنهم. يلا يا سيدي. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما دخلوها لقوها ما فيهاش أي ثمار، مقطوعة الثمر، فقالوا لحنا تهنا ولا إيه؟ مش هي دي الجنينة بتاعتنا. ولا ضالون هنا أنا تائهون. يلا. بل نحن محرومون. التاني قال لهم لا، ده انتوا ربنا حرمنا زي ما كنا ناويين نحرم الفقراء. فهم على طول التاني، فهم على طول. يلا يا سيدي. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. نعم. قالوا سبحان ربنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يبدلنا المدنيان البصري يقروها يبدلنا أن يبدلنا. يلا دي كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين إن ربهم جنات النعيم. نعم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. البز يقول لما تخيرون ويمد ست ويشدد التاء وصلا بس. يلا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أيوة سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أيوة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم أسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أيوة أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أيوة لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله ولا تكن كصاحب الحوت يعني لا تهاجر إلا بإذني لأن سيدنا يونس هاجر بإذن نفسه ترك قومه اجتهادا منه اجتهد لكن سيدنا رسول الله ربنا قال له لا تكن كصاحب الحوت يعني لا تجاهد حتى آذن لك عشان كده النبي أذن للصحابة بالخروج وفضل هو قاعد في مكة لحد ما أذن الله له لما أذن له خرج صلى الله عليه وسلم. يلا يا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. نعم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ليزلقونك لا لا لا يزلقونك لا لا يزلقونك بقراءة المدنيين لا يزلقونك يعني بفتح الياء لا يزلقونك إنما يبقى القراء لا يزلقونك. يلا يا سيدي وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفلنا.